بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن مع هذه السلسلة المباركة في دروس التجويد، يعني شرح المقدمة الجزرية لابن الجزري رحمه الله تعالى، ووصلنا في باب الترقيق، وتحدثنا عن حرف الألف والباء، والآن لعله في حرف الميم. فلنطلب من الأخ الفاضل أن يبدأ بقول الناظم رحمه الله تعالى وبالشرح، ثم نعلق على ما يحتاجه من تعليق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله قوله رحمه الله: والميم من مخمصة ومن مرض. هنا يتحدث الناظم رحمه الله عن حرف الميم، مخرجها تخرج من بين الشفتين، صفاتها الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، والإذلاق. قال ابن الجزري: فإن أتى محركا فليحذر من تفخيمه، ولا سيما إذا أتى بعده حرف مفخم نحو مخمصة، مرض، مريم، وما الله بغافل. فإن أتى بعده ألف كان التحرز من التفخيم آكد، فكثيرا ما يجري ذلك على الألسنة خصوصا الأعاجم نحو مالك، وما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، ومن الناس من يفخم الميم الثانية من محمد. نعم. فالناظم رحمه الله تعالى تحدث عن حرف آخر من الحروف المرققة، وهو حرف الميم، وهي كما تعلمون من باب المخارج تخرج من بين الشفتين، فالميم تخرج من الشفتين، وصفاتها الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق. إذن فهي حرف يعني ضعيف. فالناظم حذر من تفخيمها خاصة إذا جاورت حرفا مفخما. الميم مرققة، ولكن إذا جاورت حرفا مفخما فليحترز القارئ من تفخيمها. ومثل لذلك بكلمات، قال رحمه الله تعالى: والميم من مخمصة، مخ، فالميم مرققة، ثم خاء مفخمة، ثم ميم مرققة، ثم صاد مفخمة. إذن فنحترز من ترقيق الميم الأولى والميم الثانية. إذن فالميم الثانية جاءت بين حرفين مفخمين، فنقول مخمصة، من مخمصة، مخمصة، هكذا. كذلك مرض، فكثير من الناس نسمع يقولوا في قلوبهم مرض فزادهم مرض، ما هذا خطأ، في قلوبهم مرض، مرض، ما مرققة، ثم راء مفخمة، ثم ضاد مفخمة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرضا كذلك كذلك مر ومريم ابنة عمران التي ومر في الراء تفخيم وتوسط وابن ومر ومر ومريم ومريم إذن فلا بد من ترقيق الميم كذلك وما الله بغافل عما تعملون وما الله فكثيرا ما نسمعه وما الله وما يفخم الواو ثم الميم فيقول وما الله وهو خطأ فالميم كما ذكرت فهي مرققة نقول وما الواو مرققة ثم ميم مرققة ثم تفخيم اسم الجلالة في أعلى مراتب التفخيم وما الله بغافل عما تعملون كذلك قال بأن هناك الأعاجم بل حتى العرب يفخمون الميم إن كان بعدها ألف تقول مالك يوم الدين مالك مالكية مع أن الكل مرقق لأن يعني يسهل على اللسان أن يفخم الألف يقول مالكية مالكية وما أنزل إليك وما وما هكذا وهذا نسمعه حتى من العرب وليس من الأعاجم فقط ونقول وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مفهوم وقال ومن الناس من يفخم الميم الثانية من محمد ونعم هذا صحيح فكثير من القراء يفخمون هذه الميم فيقول محمد رسول الله محمد رسول الله محمد هكذا محمد رسول الله أبو الكرم أعد هذه الأمثلة جزاك الله خير من مخمصة في قلوبهم مرض ومريم ابنة عمران وما الله بغافل عما تعملون مالك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك محمد نعم المعنى حذر الناظم رحمه الله من تفخيم الميم مع دخولها في المستفلة في موضعين من مخمصة لمجاورتها الخاء والصاد المفخمتين ومن مرض لمجاورتها الراء المفخمة فإذا سكنت الميم وأتى بعدها فاء أو واو فليعن بإظهارها لئلا يسبق اللسان إلى الإخفاء لقرب المخرجين والاتفاق في أكثر الصفات لذلك تعين إظهارها خوفا من الإخفاء كقوله هم فيها وعليهم ولا الضالين ونحوه كما يجب الاحتراس من المبالغة في إظهارها الذي يؤدي إلى تحريكها أو قلقلتها نعم ف يعني ما سبق شرحناه أما قوله فليحذر من إخفائها إذا جاورت حرف الفاء نعم لأن لقرب المخرج فالميم تخرج من بين الشفتين والفاء تخرج من أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى إذن فقرب المخرج يؤدي بالقارئ إلى إخفاء الميم أو الفاء أو الاختلاس من أحدهما أو إدغامهما أو إلى غير ذلك من الأخطاء بل يعطي الميم حقها والفاء حقها فكثير من القراء نسمعهم يقولون هم فيها هم في هم في هذا خطأ هم فيها خالدون وعليهم ولا عليهم ولا هذا خطأ فوكان القراء الآخرون يقولون هم فيها خالدون عليهم ولا يريدون المبالغة في إظهارها فيقعون في قلقلتها وهو خطأ كذلك إن الميم ليست حرفا من حروف القلقلة إذن فعلينا أن نتوسط في الميم لأن حرف متوسط وحروف التوسط كما سبق معنا هي حروف لين عمر لين عمر. إذن الميم من حروف التوسط فنقول هم فيها خالدون هم فيها هم فيها بدون اختلاس وبدون سكت لا نقتني هم فيها هذا خطأ سكت وليس هنا موجب للسكت كذلك لا نقلقلها نقول هم فيها هم فيها خالدون غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا أمكن الميم من الشفتين ثم أمر إلى الواو لأن الواو كذلك تخرج من بين الشفتين ولكن بانفراج بينهما عليهم ولا الضالين. نعم أبو الكرم على الأمثلة هم فيها خالدون عليهم ولا الضالين. نعم قوله رحمه الله وباء برق باطل بهم بذي هنا يتحدث الناظم رحمه الله عن حرف الباء مخرجها تخرج من بين الشفتين مع تلاصقهما صفاتها الجهر الشدة الاستفال الانفتاح الإذلاق والقلقلة فالباء مرققة قولا واحدا إلا أن بعض القراء يبالغون في ترقيقها قال ابن الجزري وليحذر في ترقيقها من ذهاب شدتها وليحذر في ترقيقها من ذهاب شدتها كما يفعله كثير من المغاربة لا سيما إن كان حرفا خفيفا نحو بهم وبه وبها قال الصفاقسي واحذر إذا رققتها أن تبالغ في ترقيقها حتى تجعلها كأنها ممالة. نعم فانتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى حرف الباء وهو كذلك حرف مرقق من حروف الاستفال. إذن حذر الناظم كذلك من تفخيم هذا الحرف مع أنه مرقق وحذر كذلك من المبالغة في ترقيقه حتى تذهب شدته ومثل وقال بأن المغاربة كثيرا ما يفعلون هذا الأمر وهذا قول ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو مشاهد في المغرب كثيرا وفي غيره من الدول العربية فمثلا ينطقون بهذه الباء كأنها حرف يعني تاء باللغة الأعجمية يعني بي يعني يقولون مثلا بهم وبه وبها يعني بتاء بالفرنسية وهو خطأ لا بد من إظهار شدتها بهم بي هكذا لا نقول بي بهم وبه وبها مفهوم هذا هو المبالغة في ترقيقها حتى تذهب شدتها فنقول بي بهم به هكذا كثير من نسمعون يقولون بي إياك نعبد وإياك نستعين نعبد نعبد هذا لا يدل على ترقيقها إن أذهبت شدتها. نعم بهم به بها. نعم قال مكي نصر فإذا نطقت بالباء فأخرجها من مخرجها مع مراعاة ما فيها من الشدة والجهر واحذر أن تخرجها ممزوجة بالفاء كما يفعله بعض الأعاجم نحو قوله تعالى وإن تعجب فعجب ومن لم يتب فأولئك. نعم هناك كما قال مكي نصر رحمه الله تعالى بأن هناك بعض الأعاجم من ينطق بها كأنها فاء يقول مثلا وإن تعجب فعجب فيدغمها في الفاء أو يختلسها حتى تنطق بها كأنها فاء بل لا بد من الاحتراز من إخفائها ومن ذهاب شدتها وجهرها فهي حرف شديد مجهور حرف شديد مجهور. إذن فنقول وإن تعجب فعجب قولهم وإن تعجب فعجب قولهم. وكذلك ومن لم يتب فأولئك ومن لم يتب فأولئك. إذن فلا بد من قلقلتها يعني ونحترز كما يفعل الكثير. وإن تعجب فعجب يعني بذهاب شدتها وجهرها. نعم أعز أبو الكرم. وإن تعجب فعجب قولهم ومن لم يتب فأولئك. نعم. فإذا لقيت الباء مثلها في كلمتين وكانت أولاهما ساكنة كان إدغامها إجماعا نحو قوله اضرب بعصاك ويسمى إدغام المتماثلين. وإذا سكنت ولقيها ميم نحو قوله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا أدغمت لقرب المخرج. نعم هنا يعني تحدث الناظم عن المتماثلين يعني إذا كانت إذا لقيت حرفا مثلها نقول نحو اضرب بعصاك الحجر اضرب بي لا نقول اضرب بعصاك. هذا نسمعه كثير عند القراء المغاربة يقولون اضرب بعصاك بي يعني النطق بي الفرنسية يقول اضرب بعصاك خطأ فليقرأ اضرب بي باء مشددة مجهورة قوية لأن فيها شدة. إذن فنقول اضرب بعصاك الحجر. كذلك يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا هنا لقرب المخرج يعني كما سيأتي معنا في باب المتقاربين المتجانسين والمتماثلين سيأتي معنا لماذا أدغمت هنا. فحفص يقرأ يا بني اركم معنا إدغام كامل فلا نقول اركب معنا أو اركب معنا كما يفعل الكثير بل من يقرأ برواية حفص فيدغم إدغاما كاملا اركب معنا. نعم اضرب بعصاك الحجر يا بني اركب معنا. وإذا لقيت الباء المتحركة وإذا لقيت الباء المتحركة وجب إثبات كل منهما على صيغته مرققا مخافة أن يقرب اللفظ من الإدغام نحو قوله سببا وحبب إليكم والكتاب بالحق ونحو ذلك. نعم كذلك أي حرف لقي حرفا مثله فيجب التحرز من اختلاس أحدهما إما الأول. هناك من يقع في اختلاس الحرف الأول وهناك من يقع في اختلاس الحرف الثاني لاتحاد المخرج. فنقول فأتبع سببا سببا هكذا أبين الأولى والثانية وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وحبب حبب حبب لا نقول حبب حبب هكذا خطأ الكتاب بالحق الكتاب بي الكتاب بالحق مفهوم. نعم أعيد فأتبع سببا حبب إليكم الكتاب بالحق. نعم. وإذا سكنت الباء وجب على القاري أن يظهرها مرققة ومقلقلة. قال الصفاقسي لا بد من إظهارها وقلقلتها مرققة سواء كان سكونها لازما كالصبر وانصب أو عارضا كقريب والحساب ولا سيما إن أتى بعدها الواو نحو ربوة فانصب وإلى. قال ابن الجزري وإذا سكنت كان التحفظ بما فيها من الشدة والجهر أشد. هنا الناظم رحمه أو المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن الباء الساكنة فهي مقلقلة، ولكن لا بد من إظهار شدتها وجهرها وقلقلتها إذا كانت ساكنة. كالصبر، كالصبر، صبر، فهناك من يقرأ الصبر كما سبق أن ذكرت، الصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالصبر مع ترقيق على الصبر، يعني الصاد مفخمة والراء الأخيرة مفخمة فيفخمون الباء بينهما، فجاءت بين حرفين مفخمين، فلا بد من قلقلتها ولكن لا بد كذلك من ترقيقها. فنقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالصبر، هكذا. كذلك الوقف عليها، وانصب وإلى ربك فارغب، فارغب، مقلقلة قلقلة كبرى مع ترقيقها. كذلك قريب، يوم يقوم الحساب، فقلقلة كبرى. كذلك ربوة، رب، ربوة أو ربوة في رواية ورش، ولكن في حفص يقول ربوة، رب، ربوة، رب بقلقلة الباء. فانصب وإلى، فانصب وإلى ربك فارغب، فانصب وإلى، فانصب وإلى، مفهوم؟ إذن هذا ما يمكن قوله. نعم أعيد أبو الكرم. وتواصوا بالصبر، فانصب قريب الحساب، ربوة فانصب وإلى ربك فارغب. نعم. معنى شطر هذا البيت، يجب على القارئ أن يرقق اللفظ بالباء لا سيما إذا وقع بعدها حرف مفخم نحو برق، فإن حال بينهما ألف كان التحفظ بترقيقها أبلغ نحو قوله باطل، وليحذر في ترقيقها من ذهاب شدتها وجهرها لا سيما إذا كان بعدها حرف خفي نحو بهم أو ضعيف نحو بذي. الترقيق للباء لا يختص بالأمثلة المذكورة بل هو عام حيث وقعت. إذن فكما يتضح بأن الباء مرققة قولا واحدا سواء جاورت حرفا مفخما أو حرفا خفيا أو حرفا ضعيفا فهي ترقق، كانت ساكنة أو متحركة في الوقف أو في الوصل فكل ذلك فهي فيه مرققة. إذن وليحذر القارئ، أحذر القارئ من إذهاب شدتها وقوتها، فيقول باطل، باطل، يعني فهو خطأ، فيقول باطل، با، باطل. كذلك بهم، بذي، فلا بد من بيان شدتها وقوتها وكذلك قلقلتها إن كانت ساكنة. نعم. قوله رحمه الله واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم، معنى قول الناظم أمر الناظم بالحرص على الشدة والجهر اللذين في الباء والجيم لئلا تشتبه الباء بالفاء ولئلا ينال الجيم شيء من صوت الشين لأنها أختها ومن مخرجها، ومن مخرجها، لكن الجيم أقوى منها إذ فيه من صفات القوة الجهر والشدة والقلقلة، وفيه من صفات الضعف الانفتاح والاستفال. وأما الشين فحرف ضعيف إذ فيه الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح، إلا أن فيه صفة التفشي وهي من صفات القوة، والاتحاد مخرج الجيم والشين مع ضعف الشين ينزلق اللسان بالجيم إلى الشين فيخالط صوتها شيئا من صوت الشين، وإلى ذلك أشار السخاوي رحمه الله في نونيته. والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه والرجس مثل الرجز في التبيان. قال ابن الجزري والجيم يجب أن يتحفظ بإخراجها من مخرجها فربما خرجت من دون مخرجها فينتشر بها اللسان فتصير ممزوجة بالشين. نعم، إذن فالناظم رحمه الله تعالى انتقل إلى حرف آخر وهو حرف الجيم، وحذر من اختلاطه أو باشتباهه بحرف الشين لاتحاد في المخرج، فقلنا تخرج من وسط اللسان، يعني يا ويا والجيم والشين في من وسط اللسان. إذن فإن لم تحترز وتبين مخرج الجيم فهو يمتزج بمخرج الشين، والتمييز بينهما يكون في الصفات، التمييز بين الجيم والشين لأنهم حرفان اتفقا في المخرج، التمييز بينهما يكون في الصفات، وبينا بأن للجيم صفات وهي الجار والشدة والقلقلة، والأخرى يعني فيها همس ورخاوة واستفال، مفهوم؟ إذن فبينهما فرق في الصفات، أما في المخرج فهما متحدين. إذن فكثير من القراء يمزجون الشين بالشين، مثلا يقولون الرجس الرجس الرجس وهو خطأ، كذلك المرجان مرجان، كذلك العجل يقولون العجل العجل، هكذا بالشين. واجتنبوا كثيرا، يا اجتنبوا مثلا فيقول اجتنبوا، أنا لا أعرف أن أقول اجتنبوا، فهناك من يقرأ بها وأسمعه كثير من يقرؤون عليه يقول اجتنبوا اجتنبوا كثيرا من كذا. إذن فالأمثلة ستأتي معنا لعله في الأمثلة الموالية. نعم، اجتثت كذلك اجتدت، مع كي تقولوا لها يعني تقولوا بأن الجيم تقول لها شين وهو خطأ. إذن فلا بد من بيان قلقلتها وبيان شدتها وجهرها، لا بد من بيان قلقلتها وشدتها وقلقلتها إن كانت ساكنة، ولا يجوز للقارئ أن يقرأها شين وهو خطأ. نعم، لكن بعض القراء يتعمدون اللفظ بالجيم شديدة فيخرجونها عن حدها ويفخمون لفظها، فاحذر ذلك. واحذر أيضا إذا رققتها أن تدخلها إمالة، ولا يتم التخلص من ذلك إلا بتوفيتها حقها من الجهر والشدة. نعم، كذلك هناك من ينطق بها كأنها دال، وهو المبالغة في تشديدها وفي بيانها، يقول الحد الحد الحد أشهر معلومات، يقول الحد، فهذه مبالغة في تبيينها، لا بد أن يقول إنسان الحج الحج، ولا أقول الحج بالشين، ولا أقول الحد بالدال، فأقول الحج أشهر معلومات لما تحاجون في إبراهيم، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، تحاجوا لا نقول حادوا بالدال وهو خطأ، كما أن نقول لما تحاجون في إبراهيم بالشين وهو خطأ. إذن فلا بد من تبيينها وعدم المبالغة في إظهار شدتها وقوتها حتى تنطق بها كأنها دال، وكذلك لا بد من، وليحترز كذلك القارئ من إخفاء شدتها وجرحها حتى تنطق بأن كأنها شين. نعم، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. نعم، قوله رحمه الله كحب الصبر ربوة اجتثت وحج رب ربوة اجتثت وحج الفجر. ثم أتى الناظم بأمثلة للباء والجيم فمثل للباء بكلمة كحب من قوله تعالى يحبونهم كحب الله، وكلمة الصبر من قوله وتواصوا بالصبر، وكلمة ربوة من قوله كمثل جنة بربوة أصابها وابل. أما الجيم فمثل لها بإجتثت الحج الفجر. قال ابن الجزري وإذا سكنت وأتى بعدها بعض الحروف المهموسة كان الاحتراز بجهرها وشدتها أبلغ لئلا تضعف فتمتزج بالشين. نعم، هنا رحمه الله تعالى أتى بالأمثلة للباء والجيم، فكما سبق أن تحدثنا عن مخرج والأخطاء التي تقع في الباء وكذلك في الجيم، هنا أتى بالأمثلة فيقول مثلا عند قوله تعالى يحبونهم كحب الله، يحبوا الباء هنا مشددة وهي يعني قوية ومجهورة، يحبونهم كحب كذلك كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، حبا كذلك يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب، هكذا مرققة ومجهورة وشديدة لا كحب، هذا خطأ. وكذلك وتواصوا بالصبر بالص يعني تفخيم الصاد ثم باء مرققة مقلقلة ثم راء عند الوقف بأنها مفخمة، وتواصوا بالصبر بالصبر بالصبر. كذلك كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أصابها وابل بربوة، لا أقول بربوة، بربوة كله خطأ، أقول بربوة أصابها وابل. كذلك اجتثت، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هنا يمززونها الكثير من القراء يمززونها بالشين، اجتثت هكذا يقولون، اجتثت من فوق الأرض وهو خطأ، اجتثت ولا قل اد بالدال المبالغة فيها كما سبق أن ذكرت، فقل اج لا قل اجتثت، كثير من المغاربة يقولون اجتثت اج وهو خطأ، اج الجيم هكذا اج. الحج مرت معنا، الحج لا نقول الحج، الحج أشهر هذا هو المسموع وهو المقرؤ به عندنا، الحج أشهر، والفجر وليال عشر والفجر هذا خطأ، الحج أشهر معلومات، والفجر وليال عشر والفجر هكذا لا نقول والفجر. نعم أبو الكرم. يحبونهم كحب الله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر كمثل جنة بربوة أصابها وابل اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الحج أشهر معلومات، والفجر وليال عشر. نعم. وهي كما تقدم لنا في باب المخارج أنها تخرج من وسط اللسان والحنك الأعلى، فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها، لا سيما إذا أتى بعدها زاي أو سين فيحدثون همسا ورخاوة ويدغمونها في الزاي والسين ويذهبون لفظها، وذلك نحو قوله تجزي تجزون رجزا رجسا. فلا بد أن ينطق بجهرها وشدتها وقلقلتها. وهذا عام في جميع الكلمات التي فيها هذا الحرف. وإذا أتت الجيم مشددة، إذن فهنا مثلا للجيم إذا جاورت حرف الزاي أو حرف السين، إذا جاورت حرف الزاي وحرف السين فيحدثون همسا ورخاوة يدغمونها في الزاي أو في السين، تجزي تج تج هكذا. إذا فعلتها قرأتها بشدتها وقوتها فلا تنمزج في الزاي، فنقول تجزي كل تج تجزي تج، لا قل تجزي تجزي هكذا يقرؤون، يقول تجزي وهو خطأ، تجزي هذا خطأ. وكذلك تجزون تجزون هكذا يقرؤون، أكثر المغاربة يقولون تجزون تجزون وهو خطأ، تجزون تج تج في قلقلة ثم بيان شدتها وجهرة. رجزا من السماء، رجزا من السماء، كذلك رجسا رجسا أو فسقا أهلا، رجسا رج هكذا رجسا، لا نقول رجسا رجسا هكذا، الكثير يقول رجسا رج هكذا وهو خطأ، يعني رج رجسا، ولا أقول رجسا بالدال، رجسا رجسا رجسا رجزا. تجزون تجزي تج تجزي تجزى إلى غير ذلك. نعم، تجزي تجزون رجزا رجسا. نعم، فلا بد أن ينطق بجهرها وشدتها وقلقلتها. وهذا عام في جميع الكلمات التي فيها هذا الحرف. وإذا أتت الجيم مشددة أو مكررة وجب على القارئ بيانها لقوة اللفظ بها وتكرير الجهر والشدة فيها، نحو قوله حاججتم حاجه. فإذا أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفي كان البيان لهما جميعا آكد، لئلا يخفى الحرف الذي بعد الجيم. يعني قلنا إذا كذلك تكررت الجيم نقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، حاجج حاجج ها حاجج، لا نقول حاججتم حاججتم، كثير يقرأ حاجج حاججتم فيما لكم به علم، حاججتم فيما لكم به علم. وحاجه قومه، وحاج لا نقول حاش لا أقول حاج حاجه حاجه خطأ، وحاجه قومه، مفهوم؟ أعيد بك، حاججتم حاججتم وحاجه قومه. فإذا أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفي كان البيان لهما جميعا آكد، لئلا يخفى الحرف الذي بعد الجيم، وليظهر الجيم نحو قوله يوجهه من قوله أينما يوجهه لا يأتي بخير، والبيان لهما لازم لصعوبة اللفظ بإخراج الهاء المشددة. وهناك بعض الناس يمزجونها بالدال أو يمزجونها بالدال وهو خطأ بين. كذلك في هذه الكلمة يوجهه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجي لا نقول يوجهه يوجهه، مفهوم؟ نقول أينما يوجهه لا يأتي بخير، لا يوجهه لا يأتي بخير. نعم، أينما يوجهه لا يأتي بخير. نعم. قال الناظم رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. قد سبق أن عرفنا القلقلة وحروفها. ويشير الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى وجوب تبيين القلقلة وصلا ووقفا، إلا أنها في الوقف تكون تلك النبرة أكثر، تكون تلك النبرة أكثر بيانا. وإليك أخي القارئ تفصيل ذلك. تنقسم القلقلة إلى قسمين: قلقلة صغرى، وتكون على الحرف الساكن من حروف القلقلة في وسط الكلمة أو في آخرها وصلا، نحو: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قلقلة كبرى، وتكون على الحرف الساكن أو المشدد من حروف القلقلة في آخر الكلمة وقفا، نحو: الله الصمد، وتواصوا بالحق. نعم. إذن فالقلقلة هي إحداث تلك النبرة، وقد سبق معنا تعريفها وحروفها: قطب جادين، قطب جادين. وقلنا تنقسم إلى قسمين: قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. والقلقلة الصغرى وتكون في الحرف الساكن من حروف القلقلة في وسط الكلمة أو في آخرها وصلا عند متابعة القراءة، يعني أن يكون الحرف المقلقل وسط الكلام أو وسط القراءة، فهذه تكون قلقلة صغرى. وإما إن كانت في عند الوقف عليها فتكون قلقلة كبرى. مفهوم؟ إذن فهناك قلقلة صغرى تكون في وسط وفي الدرج، أي في درج الكلام والقراءة، والقلقلة الكبرى وتكون في الوقف عند الوقف على الحرف المقلقل. مفهوم؟ إذن فنقول مثال ذلك: ويج هذه قلقلة الجيم، ويجعلون لله البنات سبحانه، سب كذلك الباء مقلقلة، ويجعلون سبحانه، هنا قلقلة صغرى، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. إذن فنقول: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. القلقلة الكبرى وتكون على الحرف الساكن أو المشدد من حروف القلقلة في آخر الكلمة. الله الصمد، وتواصوا بالحق. إذن لاحظوا، يعني سبحانه ويجعلون قلقلة صغرى، الصمد قلقلة كبرى، وتواصوا بالحق قلقلة كبرى، سبحانه قلقلة صغرى. نعم، اقرأ أبو الكرم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الله الصمد، وتواصوا بالحق. غير أن المتتبع للأمثلة يجد أن هناك فرقا بين القلقلة الكبرى في الحرف الساكن والحرف المشدد، ولذلك انقسمت القلقلة الكبرى إلى قسمين: قلقلة شديدة، وتكون على الحرف الساكن من حروف القلقلة عند الوقف، نحو: لم يلد ولم يولد. قلقلة الثاني قلقلة أشد، وتكون على الحرف الساكن المشدد من حروف القلقلة عند الوقف، نحو: تبت يدا أبي لهب وتب. إذن فهناك فرق كذلك في الحرف في القلقلة الكبرى. القلقلة الكبرى كذلك تنقسم إلى قسمين: قلقلة شديدة وقلقلة أشد. القلقلة الشديدة تكون على الحرف الذي نقف عليه وهو غير مشدد، والقلقلة التي فيها أشد تكون في القلقلة أشد في الحرف الذي نقف عليه ولكن فيه يعني تشديد، فنقول وتب، هذه قلقلة أشد. والقلقلة الشديدة مثل يولد، لم يلد ولم يولد. إذن هنا عندنا لم يلد قلقلة صغرى، ولم يولد في الوقف قلقلة كبرى. تبت يدا أبي لهب وتب، قلقلة أشد، قلقلة صغرى، قلقلة شديدة كبرى، وتنقسم إلى شديدة شديدة في لم يولد، وأشد في وتب. لاحظوا وتب كيف كان الوقف عليها غير الوقف على يولد، فنقول لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وفي القلقلة التي فيها أشد تقول تبت يدا أبي لهب وتب وتب وألحج، هكذا في الوقف عليها يكون أبين وأكثر. وتواصوا بالحق، بالحق مفهوم، فحتى يستمع القارئ أو المستمع يعلم بأن هناك وقف على تشديد على الحرف مشدد، على الحرف المشدد، ففرق بين الوقف على الحرف الغير مشدد وعلى الحرف المشدد. نعم اقرأ أبو الفضل. لم يلد ولم يولد، تبت يدا أبي لهب وتب. وللتفاوت بين حروف القلقلة من حيث الإطباق والاستعلاء والاستفال، فإنها تنقسم إلى ثلاث مراتب من حيث القوة: أقواها الطاء لأنه حرف فيه استعلاء وإطباق، تقلقل حسب ما تقلقل حسب مرتبتها في التفخيم، حسب مرتبتها من التفخيم. أوسطها القاف لأنه حرف استعلاء فقط، تقلقل حسب مرتبتها من التفخيم. أدناها الباء والجيم والدال لأنها حروف استفال، تقلقل مع الترقيق. نعم، إذن فالحروف المستعلية المطبقة، الحروف المستعلية المطبقة فهي تقلقل في أعلى المراتب، وكذلك الحروف المستعلية وغير المطبقة كذلك في الدرجة الثانية من التفخيم ومن القلقلة. والحروف المقلقلة المرققة فهي حسب مرتبتها من الترقيق، فمثلا إن نقول ربوة، ربوة ليس مثل يطو، يطلبون، يطو، يطلب، مفهوم، يطو قلقلة كبرى يعني في الطاء مفخم كذا، ورب، رب مرققة ولكن القلقلة. إذن فكل، وسيأتي معنا مرات، ستأتي معنا مراتب التفخيم، إذن لهذا لا أفصل في هذا الباب في هذا القسم، لأن سيأتي معنا يعني مراتب تفخيم حتى تعلمون. فمراتب تفخيم خمسة، يعني أعلاها الحرف المفتوح الذي بعده ألف، ثم الحرف المفتوح من غير ألف، ثم الحرف المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور، على تفصيل في ذلك كما سيأتي معنا في بابه إن شاء الله. نعم. قوله رحمه الله وحاء حصحص أحط الحق، هنا يتحدث الناظم رحمه الله عن حرف الحاء، مخرجها تخرج من وسط الحلق كما تقدم. صفاتها الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، والإصمات. فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها. قال الصفاقسي ويقع الخطأ فيها للناس من أوجه، منها تفخيمها، وأكثر ما يقع ذلك عند حروف الاستعلاء نحو أحط والحطب والحق وحصحص وحصاده وحظ وحضر، أو الراء نحو حرج حرمت، أو ألف النحو حام وحاق وحاميم والأرحام، فيجب التحفظ من ذلك. إذن فالصفاقسي رحمه الله تعالى أو الناظم رحمه الله تعالى كذلك تحدث عن حرف آخر من حروف الاستفال وهو حرف الحاء، وهي كما سبق معنا تخرج من وسط الحلق. إذن فإذا نطقت بها فوفيها حقها من صفاتها، وهما الهمس، وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. وقال الصفاقسي رحمه الله تعالى أنه يقع فيها الخطأ عند تفخيمها، يعني كلما فخمها القارئ فهو قد أخطأ في هذا الحرف، خاصة إذا جاورت حرف مستعلي، مثل أحط بما لم تحط به، أحا لا نقول أحط أحط، وهذا هو الكثير، هذا هو الكثير، يقرؤون الكثير يقرأ أحط أحا، يفخم الهمزة ويفخم الحاء من أجل استعلاء الطاء، يفخم الهمزة ثم الحاء من أجل يعني تفخيم الطاء، يقول أحط أحط، بل عليه أن يقول أحط أحط بما لم تحط، لا أتكلم على إدغام يعني الطاء في التاء هنا، الحطب الحط الحط الحط، لا أقول الحط، مفهوم؟ يعني فيوازي بين الحرفين، وهذا حرف مستفل وذلك حرف مطبق مستعلين، فيقول أحط بما أو الحطب الحطب الح مرققة الحط الحط، فيميز بين الحرف الضعيف المرقق والحرف المستعلي المطبق المفخم. وكذلك والحق أو الحق، يقول الحق، كثير يقرؤون الحق، وتواصوا بكذا كلمة فيها الحق، وتواصوا بالحق، نعم وتواصوا بالحق بالحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني فتميز بين الحاء وبين القاء، حص حص كذلك حص حص، وبين حاء وترققها ثم تفخيم الصاد وفيها صفير، حص حص حص حص حص، كذلك وآتوا حقه يوم حصاده حص، لا نقول حصاده، كثير يقرأ حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده حص حصاده، كذلك حظ حظ، لا قل حظ حظ، كذلك حاضري حاضري، لا قل حاضري حا، كذلك حرج حرج، لا نقول حرج، ح مرققة ثم راء مفخمة، حرج حرج، والجيم كما سبق معنا فهي مقلقلة، حرمت كذلك لا قل حرمت، حرمت عليكم الميتة والدم، حر بتشديد الراء وترقيقها، ولا حام ولا حام بالترقيق الحاء مع الألف، لا أقول ولا حام ولا حام، كثير كذا يفخم الألف للحاء، وحاق بهم وحاق، لا أقول وحاق بهم وحاق، تمييز ترقيق من التفخيم، وحاق، كذلك حاميم، لا قل حاميم حاميم، والقرآن، نعم والأرحام، لا قل والأرحام، خطأ، والأر بتفخيم الراء وترقيق أولا الهمزة، والأ والأر والأرحام، هكذا أعيد أبو الكرم، أحط بما لم تحط به، الحطب الحق، الآن حصحص الحق، الحق وآتوا حقه يوم حصاده حظا حضر حرج حرمت حام وحاق بهم حميم الأرحام. فيجب التحفظ من ذلك، ومنها إبدالها عينا إذا جاورت العين، لأنهما من مخرج واحد، لولا الجهر الذي في العين لكانت حاء، ولولا الهمس الذي في الحاء لكانت عينا، ولم تقع المجاورة بين الحاء والعين في كلمة واحدة في كلام العرب، بل لا تكون إلا في كلمتين، نحو زحزح عن النار، لا جناح عليكم، المسيح عيسى. نعم، هناك كذلك حذر الناظم رحمه الله تعالى من نطق بها كأنها يعني عين، وهو خطأ. إذن فنقول كذلك إذا جاورت حرف العين فيصعب على اللسان التمييز بين الحاء والعين، حاء عاء لقرب المخرج، فنقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة زحزح عن، لا نقول زحزح عن، هكذا أسمع كثير من ممن يقرؤون يقول زحزح عن النار فقد، زحزح عن النار يعني كأنه إدغام، كأنه اختلاس، كأنه كذا، فكل خطأ. لا بد من تمييز الحرف عن أخيه، أقول زحزح عن، زحزح عن، زحزح عن النار وأدخل الجنة، كذلك لا جناح عليكم، لا جناح ع، لا جناح عليكم، والعين من حروف يعني الصعبة في النطق، فكثير وكل بل أغلب من يقرأ يفخم حرف العين وهي مرققة منعمة، فلهذا كثير من الناس ومن القبل من القراء يفخمون حرف العين. يقولون مثلا لا جناح عليكم، جناح عليكم، جناح عليكم بتفخيم العين، لا جناح عليكم، لا جناح عليكم، هكذا بالترقيق. كذلك المسيح عيسى، المسيح عيسى بن مريم، المسيح عيسى. نعم أبو الكرم. فمن زحزح عن النار لا جناح عليكم، المسيح عيسى بن مريم. وبعضهم يقرب لفظه بها في الإخفاء أو من الإدغام، وكله لا يجوز كما سبق أن زحزح عن، فاختلاسه إدغام فهو كله خطأ. فإن سكنت الحاء نحو فاصفح عنهم كان الاهتمام ببيانها أشد، لأنها قد تهيأت للإدغام بسكونها. كذلك أنك يقول فاصفح عنهم، فاصفح عنهم يعني فاصفح عنهم بالإدغام وخطأ، فاصفح عنهم، فاصفح عنهم، هكذا بتبين الحاء ثم العين مرققة. نعم أبو الكرم. فاصفح عنهم. نعم. ومنها تحريكها وإدغام الهاء فيها في نحو سبحه، فإن كثيرا من الجهلة والمتساهلين ينطق بها في مثل هذا حاء مشددة مضمومة، وهو لا يجوز إجماعا كما ذكره في النشر. وإن وليها مثلها ولم يأتي في القرآن إلا في موضعين، النكاح حتى يبلغ في البقرة، ولا أبرح حتى في طه في الكهف، تعين البيان عندما لم يدغم، والله أعلم. إذن فلا بد كذلك من تبيين جهر العين وهمس الحاء في هذه الكلمات. سبحه سبحه، لا نقول سبحه، يعني فهو خطأ. سبحه هكذا بتبيين الحاء الساكنة ثم هاء، سبحه. كذلك النكاح حتى يبلغ أشده، النكاح حتى، يعني تكرر الحرف نكاح حتى. ولا أبرح حتى، لا أبرح حتى، لا نقول لا أبرح حتى، لا أبرح حتى، يعني إدغام أو كذا واختلاس فكله خطأ. لا أبرح حتى، لا أبرح حتى، هكذا. نعم. سبحه النكاح حتى، لا أبرح حتى. قوله رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. أطلب من الأخ أبو الكرم أن يقرأ لنا يعني ثمن، وإن كانت هناك أخطاء ملاحظات أبينها حتى يستفيد الحضور من يعني من قراءته الطيبة، وكذلك تسمعون ونطبق في بعض الحروف التي مرت معنا هذه القواعد. فنقول لأبي الكرم حفظه الله تعالى أن يقرأ وأنتم تسمعون، وأنبه على بعض الحروف التي مرت معنا وعلى الأخطاء إن كانت هناك ملاحظات أو أخطاء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أن تحبط، يعني الباء مجاورة لحرف الطاء، فكما سبق أن ذكرنا بأن الباء هنا كما قرأ أن تحبط، كذلك الحاء تحبط. نعم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم، كذلك مغفرة، ما لا نقول مغفرة، مغفرة، ما مرققة ثم الغين مفخمة. نعم. إن الذين ينادونك من وراء هنا ترقيق الواو، من وراء، وتفخيم الراء في أعلى مراتب التفخيم. إن الذين ينادونك من وراء، أرق أكثر، من وراء من وراء ثم راء مفخم، لا أقول من وراء، فتفخيم للواو، من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى صدروا حتى تخرج إليهم حتى